حتى نقي أبناءنا من هذا المشكل، وهي التلفظ بألفاظ غير مقبولة عندنا عرفا ودينا وأخلاقا ومبادئا وقيما ومعتقدات. أول خطوة ينبغي نقوم بها وهي عامل الطفل كما تحب أن تعامل، وخاطبه باللغة التي تحب أن تخاطب بها. وهذه بداية الطريق، أن تعامل الطفل باحترام وتقدير، أن تخاطبه بلغة أنت تريد أن تخاطب بها. لا يمكنك أن تتلفظ بألفاظ نابية كأن تشتم ابنك أو تسخر منه أو تنقص من قيمته بألفاظ تنقيصية وأنت لا تريد أن تخاطب بهذا الخطاب. فإنك قد يأخذ منك هذه اللغة النابية وهذه اللغة غير مقبولة فتشكل رصيدا لغويا لديه. إذن أول خطوة للوقاية من التلفظ غير المقبول لدينا أن نخاطب أبناءنا بما نحب أن نخاطب به نحن. ثانيا أن نستعمل اللغة التي نتمنى أن يستعملها أبناؤنا، وهذه البداية. يتعلم الطفل كلمات معينة داخل الأسرة. إذا كنت أريد أن أرى ابني مؤدبا ينطق بكلمات جميلة، كلمات فيها حسن الأدب، فيها حسن التربية، إذن ابدأ مع الطفل وقل له مثلا شكرا، دع ابنك يسمع منك كلمة من فضلك، كلمة لو سمحت، أتسمح، كلمة أعتذر، ابنك يتعلمها منك. إذن مهم أن تقولها، والأهم أيضا كيف تقولها. قلها وأنت مبتسم، قلها بكل هدوء وبصوت ينسجم مع دلالات الكلمة. لا تقل شكرا وأنت في حالة غضب، لا تقل لو سمحت وأنت منفعل، لأن ابنك لن يركز على اللفظ، سيركز على ماذا؟ على نغمة الصوت، أو يركز أيضا على حركات الجسم. لو سمحت، اعتذر، آسف، لا معنى لها إذا كانت دلالات جسمك ونغمة الصوت تقول غير ذلك. نحن نعرف في علم الاتصال والتواصل بين الناس أن الكلمات مهما كانت بليغة، مهما كانت فصيحة، مهما كانت هامة ومهمة، هي لا تشكل في نسبة التواصل بين الناس أكثر من 7%. 7% فقط يمكن أن نحقق التواصل بين الناس من خلال الكلام والكلمات التي نلفظها. بينما نغمة الصوت في حد ذاتها، نغمة الصوت تشكل 38%. أنت لو قلت لابنك الذي تأخر في الدخول مثلا أين كنت، ما الذي سيفهم من كلمة أين كنت؟ إما أنه سيفهم أنك تحقق معه، تضع في قفص الاتهام، أو قد يفهم أنك تخاف عليه وحريص عليه. هو لم يفهمها من كلمة أين كنت، لكن فهمها من نغمة الصوت. ولذلك نحن المسلمين نحب أن نسمع كلام الله، القرآن الكريم، ممن يحسنون صوتهم، ممن يحسنون تأديته وقراءته. أحيانا نترك المسجد ونذهب لنصلي أمام إمام صلاة التراويح حتى لو كان يبعد عني بكيلومترات طويلة، رغم أن كل المساجد ستقرأ نفس الصورة ونفس الآيات، لكن لماذا نختار أن نسمع القرآن الكريم من أشخاص دون أشخاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع قراءة القرآن من عبد الله بن مسعود. فلذلك نغمة الصوت أيضا مهمة، بل هي أهم من الكلام نفسه، لأنها تشكل 38%. إذا كيف تخاطب ابنك؟ قل له شكرا، اعتذر له، قل له آسف، كل اللغة المتداولة التي تحب أن تسمعها من ابنك قلها أنت لابنك، لكن قلها وأنت مبتسم، لا تقلها وأنت منفعل. هذه كلها عبارة عن خطوات وقائية حتى لا يتعلم أبناؤنا من الألفاظ ما لا يعجبنا.